إذا أصابته الحسنة أن يوليها شكرا لله عز وجل لأنها منه تفضلا وإحسانا، وما أصابت وإذا أصابته السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعتب فترتفع السيئة. فإذا قال قائل إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين، وقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو من بني آدم، وبنو آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ، ولهذا قال اللهم اغفر لي جدي وهزي وخطئي وعمدي. لكن الفرق بينه وبين سائر البشر ممن أرسل إليهم أنه لا بد أن يوفق للاستغفار والتوبة، أما غيره فقد يوفق وقد لا يوفق. وبهذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه ما يكون سببا في إصابته بالسيئة، ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع البشر بقوله وأرسلناك للناس، ويتفرع على ذلك الرد على النصارى الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول إلى العرب خاص. لأننا نقول لهم أنتم الآن تؤمنون بأنه رسول وأنه من عند الله، وقد قال الله عنه أرسلناك للناس، فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول أن تقروا بأن رسالته عامة، وإلا فقد كذبتموه. فمتى أقررتم بأنه رسول ولو إلى العرب لزمكم أن تقروا بأنه رسول إلى كافة الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة وكفء لها وقائم بها بقوله وأرسلناك للناس رسولا، فهو ابتداء أهل لها، وهو غاية منفذ لها تماما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله له بالرسالة مغنية عن كل شهادة، لكن لمن اتقى. فما وجه شهادة الله له؟ شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول حقا بشهادتين، شهادة قولية وشهادة فعلية. أما الشهادة القولية ففي قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فهو تمكينه من إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه، وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض ما هو كل الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لأهلكناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد الله له بالرسالة شهادة قولية وفعلية. القولية لا نريد لفظ الشهادة، نعم أنزله بعلمه، نعم وما أثبته. طيب الفعلية كما مكن له ونصره غير رسول. لا أخذنا. نعم. أحسن. بارك الله. ومع ذلك، مع هذا كله، أيده الله تعالى بآيات بينات، معجزات ظاهرة حسية ومعنوية. وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فإنه ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره، حتى إن ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية نقله إما بلفظ أو بمعنى. فيا ما أحسن مراجعة هذا البحث الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع. من فوائد الآيات، الآية الأولى وهذه منع التطير، منع التطير لقوله وكل من عند الله. وإذا شئتم أن نؤجل البحث فيه لأنه مهم فعلنا. شيخ، ما يمكن تكون أسباب هذه الآيات في المنافقين؟ نعم، قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. نعم، الذين قيل لهم كفوا أيديكم ليسوا كلهم قالوا ربنا لم نكتب عن فعل، إذا فريق فريق ما كلهم. الآيات بعد قولهم إن تصبح حسنة كل هذا من عند الله ثم يأتي الله عز وجل يقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك، كل كلمة من المنافقين يا شيخ. إذا جاء أمر من الأمن أو القطع دعوا بهم لو رفضوا. نعم، هو لا يستبعد يعني، وقد قيل به، قد قيل به، لكن كما قلت لكم في أثناء التفسير أكثر المفسرين على أنها في قوم كانوا في مكة مضطهدين فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتل فقيل لهم كفوا أيديكم. وأيضا المنافقون هل قالوا يوم من الدهر دعونا نقاتل؟ أبدا، بل إنه حتى في غزوة أحد لما خرجوا رجعوا من أثناء الطريق. كان أول شيخ ما كانوا يوعدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعيدون. لا، اليهود هؤلاء اليهود هم الذين كانوا يستطيعون عليه الكفر. نعم. ايش؟ إذا كشفوا بعض الإجراء تقول؟ كل السؤال، كل السؤال ما سمع. اي لا بأس، التقويم ما بني على هذا، التقويم المكتوبة من اللي تنشر كل سنة المكتوبة بنوا توقيتهم على الخروج. هذا هو المحرم، هذا محرم تطير. نعم، المهم أن يكون لديه بقدر ما يدعو به. نعم، البلاغ غير الدعوة. نعم نعم نعم نعم، لكن فريق منهم مو كله، فريق منهم، ولعل هؤلاء الفريق هم الذين لما هاجروا حصل فيهم النفاق، لما هاجروا إلى المدينة حصل فيهم النفاق، وإن كان النفاق أكثروا فيه في الخزرج والأوس. نعم، من هؤلاء الذين هاجروا وقد قالوا دعونا نقاتل فقيل كفوا أيديكم، هاجر منهم فريق منهم مو كلهم، انحرفوا عن مبدأهم الأول، ولما كتب عليهم القتال تراجعوا ونافقوا ولا سبب. يكون أولهم مؤمنين ثم كانوا منافقين. سلامة إيش؟ نعم كالبر والتقوى. لا هما لفظان لمعنى واحد. البر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن أعداء الرسل يتغيرون بالرسل، وبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما يقع فهو من عند الله. وفي آية أخرى بين أن طائرهم معه، يعني إن كان هناك شؤم فالشؤم منكم على أنفسكم. وسبق لنا أن ما أصاب الإنسان من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه. وسبقنا جمع بين هذه الآية والتي قبلها أن السيئة والحسنة من الله خلقا وتقديرا، وهي والسيئة من الإنسان سببا، يعني يكون هو السبب وليس هو الذي أوجده. وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين. وسبق لنا بيان عموم رسالة النبي، بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجميع الناس من قوله وأرسلناك للناس رسولا. وهذه آية من آيات كثيرة تدل على رسالته وعمومها. وسبق لنا أن الله شهد لصحة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهين، قول وفعل. طيب، وكل هذا نرجو أن يكون على باله. ثم قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيه جملتان شرطيتان، الأولى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن هنا شرطية وفعل الشرط يطع، وفيه إشكالان. الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟ والإشكال الثاني: كيف كانت مكسورة مع أن من تجزم؟ والجواب عن الإشكال الأول أن عين الكلمة حذفت، لأن لامها كانت مجزومة وعينها ساكنة. وقد قال ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالياء ساكنة والعين ساكنة فيحذف حرف اللين الياء. وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين. والأمثلة هذا كثيرة، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. فأين جواب الشرط في من يطع؟ جواب قوله فقد أطاع الله. الجملة الثانية: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الجملة الثانية فعل الشرط فيها، وجملة جملة فما أرسلناك عليهم حفيظا جملة اسمية. مثل جملة فعلية، لأن ما نافع وأرسلناك فعل ماضي. طيب،

لأن النصارى في قلوبهم زيغ، وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والجواب على هذا سهل، هو أن نقول: ما لكم تشبثتم بهذه الآيات المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة الظاهرة بأن الله إله واحد، كما في قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب، ثم قال الله عز وجل: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقولون هؤلاء من المنافقين أو خليط من المنافقين والمؤمنين، يقولون طاعة، يعني إذا أمرتهم قالوا طاعة لا نخالف، ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام بيت طائفة. فإذا برزوا، والبروز معناه الظهور، يعني إذا فارقوا المجلس وظهر أغراقهم إياه وصاروا بدلا من أن يكونوا في الحجرة صاروا في السوق. والمقصود من هذا بيان أنهم إذا فارقوا المكان مفارقة تامة. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت يعني عامل ليلا، وإنما كان عمله ليلا لأن الليل محل الخفاء ومحل السر. فتجدهم يقولون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة، لكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم بيتوا غير الذي يقول. وبيت طائفة منهم، وليس كلهم، طائفة منهم غير الذي تقول، وغير هنا بمعنى المخالف. فإذا قد افعلوا كذا قالوا طاعة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا لا طاعة، يعني يبيتون المخالفة فيما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والله يكتب ما يبيتون. والجملة هذه الخبرية تفيد أمرين: أولا تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمرهم لا يخفى على الله، فقد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخر. يقول جل وعلا: فأعرض عنهم. أعرض عنهم يعني لا تهتم بهم ولا تشغل بالك بهم، وتوكل على الله، اعتمد عليه، واعلم أنهم وإن بيتوا ما يبيتون فلن يضروا، حتى لو بيتوا أن يبتشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يردوا دعوته بالدعاية الباطلة أو ما أشبه ذلك، فتوكل على الله. والتوكل على الله قال العلماء هو صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به، فهي مكونة من ثلاث معاني: أولا صدق الاعتماد على الله، والثاني الثقة بالله عز وجل، لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن واثقا بوعد الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثالث فعل الأسباب التي أمر بها، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلا ولكنه متواكل، لا بد من فعل الأسباب. طيب، هذا هو التوكل على الله، صدق الاعتماد على الله، بعده مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. وقولنا التي أمر بها احترازا من فعل الأسباب التي لا حقيقة لها ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير مباحة وما أشبه ذلك. يقول: وكفى بالله وكيلا. سبق إعراب مثل هذه الجملة عند قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، وقلنا إن الباء حرف جر زائد، وأن لفظ جلالة محل الرفع على أنه فاعل، وكيلا إما تمييز وإما حال، إما تمييز أو حال. يقول في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يؤمن ظاهرا ويكفر باطلا، يقول ويقولون طاعة فإذا برز من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومن فوائد هذه الآية التحذير من النفاق، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحا بينا لا يظهر للناس الوجه، وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجه آخر. ولهذا لا تجدون أحسن من الشخص الصادق الذي لا يبالي ولا يمادي ولا تأخذه في الله إلا مثلاً. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون ظاهره وباطنه سواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان التقية التي يتخذها الرافضة دينا. من أين تؤخذ؟ من تهديد الله عز وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة، وذلك في قوله والله يكتب ما يبيتون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل بقوله يكتب، لكن هل المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة أو يأمر بكتابه؟ الثاني هو المراد، لكن ما فعل بأمر الآمر فهو منسوب إليه، وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة لقول الله تبارك وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويصح أن ينسب الفعل إلى الآمر به شرعا وعرفا، ولهذا يقال بمعنى يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، ومعلوم أن عمرو بن العاص لم يباشرها بنفسه ولكن أمر به. ويقال بنى الأمير قصره، هل هو الذي أتى باللبن والطين؟ لا، ولكنه أمر بذلك. ومن ذلك قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، ليس باشرها عز وجل بيده كما خلق آدم بيده، لكنه قال كن فيكون لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم. ولكن لا يؤخذ به لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. نعم. قال العلماء السلف في عقائدهم كتب التوراة بيده. نعم. ما في هذا؟ أولا يا سعيد صحح لي هذا الحديث قبل كل شيء، وإذا صححته وأتيت به مصححا أجب منصور. لا هذا ليس بوجه، بل هذا دليل على أن السنة تعتبر كما يعتبر القرآن، وأنها قد تأتي بتفاصيل وتفسير ليس موجودا في القرآن. وهذا هو الواقع، يعني في القرآن آيات مجملة لم نتبين المراجع بها إلا في واسطة السنة. نعم سليم. وش المقصود؟ ومن أهل المدينة مردوا على المنكر، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وظهر أمره في غزوة بدر بدأ المنافقون يخافون، بدأوا ينافقون، ولا حتى في أول قدومه ما كان يعرف النفاق، ما عرف ولا بذر نجمه إلا حين حصل الظهور للرسول عليه الصلاة والسلام في بدر. نعم فهي بيت نزولها اللغوي أنها في الليل، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، ولكن ما يمنع أن يكون أن يكون أنبياء التي يحفاها الإنسان مثل القول الذي يحفاه في الليل. يعني لو قال أنا بتوكع على الله أبي يقص ويسيف وأحط عندي حرف وجنون وبتوكع على الله عشان ما يجي الموت يحصل، ما حصل الموت لا بد منه، لا إذا حضر المعركة لا بد أن يلبس الدروع، لا بد أن يتحصن. نعم بعد لأن أمام عدو أستطيع تخلص منه، لكن الموت الذي يأتي من الله ما يتخلص منه الإنسان، لكن ما دام عندي أسباب الدافع بها الموت فهو المقدر، كما أن الإنسان لو جاء وأكل لا يموت، ولو ترك الأكل لما ما في إشكال. لكن إذا قال قائل كيف نعمل برجل قتل وفي ظننا أنه لو لم يقتل لبقي، فالجواب أنه لا يمكن أن يتغير الأمر عن الواقع، فالمكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يموت في هذا القتل في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت، وظننا أنه لو لم يقتل لبقي، هذا ظن لا حقيقة له، ظن غير وارد، وذلك أن ما وقع لا يمكن أن يتغير إطلاقا مهما عمل الإنسان لن يتغير. نعم فعل الأسباب المأمور بها. عالجه بما هو أنفع، اسمع بين الأمرين، لا ما نقول جر، كلمة جر ما تأتي في الأمور الشرعية، في الأمور اللي من مصنوع الخلق لا بأس جر. إيه معلوم هذه في الأمور الشرعية لأن الله أخبر عنها، فلا بد أن تأخذها وأنت جاهز. أما الأمور المصنوعة فهل تجزم بأن ما صنعه هؤلاء يكون موافقا؟ يحيى هنا صحيح، لكن الآن فاتنا الدرس الآخر إن شاء الله. كيف الإعراب؟ لا، هذا المقصود بالإعراب أن لا يهتم به، وإلا فلا بد من بيان الباطل. لكن بدل من أن يقلق نفسه يرضى عنه، مثل ما يقول أعرض عن الوسواس وما أشبه ذلك. نعم أي نعم، بأيد أي بقوة، مدخل إينا، لو حاول الدخول وجد الباب مغلقا. هل أضاف الله الأيدي إليه؟ هل أضاف الله الأيدي إليه؟ قال بأيدينا. طيب إذا لو قلنا بأيدنا بأيد الله لكنا قلنا الله ما لم يقل، فهمت؟ والأيد في اللغة العربية يعني القوة. وانظر إلى قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية عظيمة. كمال أما قول الله ورسوله فلازمه الصحيح حق، لأن الله تعالى عالم بما يترتب على قوله. وأما غير ولكن اشترط أن يكون لازما صحيحا، لئلا يأتي آت فيقول هذا من لازم كلام الله وليس كذلك. وأما غير الله ورسوله فلازم قوله ليس قول الله، إلا أن يلتزمه، إلا أن يلتزمه، وذلك لأنه ربما لا يقر بأنه من لازم قوله، وربما لا يكون على ذلك حين قال القول، فإذا ذكر له هذا اللازم وكان باطلا رجع. نعم من يسمع؟ آدم. الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا ضللا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذر المؤمنين. عسى الله أن يقص بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ويقولون طاعة. ايش هذه؟ ويكون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكفر ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من فوائد هذه الآية التي ذكرتم تقرون علينا من لا تتكرر. اقرأ إيه؟ التقية. ولكن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم، ولهذا يطيعونها ليلا لقوله والله بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومن فوائد الآية الكريمة أن قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كقول الله في وجوب طاعته وترك ما نهى عنه. وجهه أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية التي تكون من فعل الله لقوله تعالى والله يكتب. فإن قال قائل لقد فسرتم الكتاب هنا بكتابة الملائكة، قلنا ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمره والأمر من الصفات الاختيارية. وهذا الذي دلت عليه الآية الكريمة هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله أفعال اختيارية، وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل، لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وهذا باطل. بل نقول لهم عكس ما أرادوا، أن من لا يفعل ناقص، ومن يفعل كامل. لا شك أن من يفعل أكمل من لا يفعل. فالصفات الاختيارية وهي الصفات الفعلية لا شك أنها من كمال الله عز وجل. قال الله تعالى إن ربك فعال بما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله لقوله يكتب ولا كتابة إلا بعد علم. ومن فوائد الآية الكريمة الإعراض عمن أيسنا من إصلاحه لقوله فأعرض عنهم وتوكل على الله. ولكن هل هذا يعني الإعراض المطلق بحيث أن لا نعيد عليه الكرة مرة ثانية؟ الجواب لا، إنما نعرض عنه ما دمنا قد أيسنا من صلاحه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله وتوكل على الله، يعني اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، بمعنى أنك لا ترجو حصول المنافع إلا منه ولا دفع المضار إلا منه سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه وصدق الاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق فيقول توكلت على فلان في شراء سيارة لي؟ نعم يجوز، والفرق بينهما بينها وبين التوكل على الله أن التوكل على الله تفويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر الله عز وجل، أما هذا فهو تفويض مقيد. ثم إن الموكل أو المتوكل يرى أن المتوكل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق. لكن إن تحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلان وأبجله بقوله وكلت فلانا كان خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة كفاية الله سبحانه وتعالى لمن توكل عليه بقوله وكفى بالله وكيلا. كفى بالله وكيلا، وهذا كقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن يوسف أنه قال للذين كلمهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل الموصى، لأن يوسف لما قال اذكرني عند ربك صار فيه نوع اعتماد على هذا السيء، هكذا دعا. والله أعلم. وقد يقال إن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينسى هذا الرجل من أجل ابتلاء موسى، ابتلاء يوسف حتى يتم له الصبر بأنواع الابتلاء. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. أولا في الإعراب أفلا، الهمزة هنا للاستفهام والفاء عاطفة، فأين المعطوف عليه؟ منصوب. ليش أنا ما أقول هذا؟ إذا ألفا أصعب. إذا كان أصعب أين ما أقول هذا؟ نعم فعل. تمام. فيها قولان، القول الأول أن الهمزة داخلة على محذوف تقديم أضافة فلا يتدبرون القرآن، أو أنه ما سبق وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء ولكن قدمت لأن لها الصدارة. الأول أقعد والثاني أيسر. الأول أقرب للقواعد أنه يكون هناك شيء مقدر معطوف عليه، والثاني أسهل وأيسر لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جدا أن تعين هذا المحذوف. وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيها لو الشرطية، فما هو كيف الشرط فيها؟ قوله كان من عند غير الله، وجواب الشرط لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعلم ان لو ان كان جوابه مثبتا فانه يقترن بالله دائما او غالبا، كما في هذه الايه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكما في قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما. وقد تحذف الله كقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا، لكنه قليل. أما إذا كان خبره منفيا فإن الغالب حذف الله، ووجهه أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاف التوكيد، فتقول لو جاء زيد ما جاء عنه، ولا تقول لما جاء عنهم، عرفتم؟ لكن قد تقترن اللام احيانا مع وجود النفي بما في قوله ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الله، لو نعطى الخيار لما افترقنا، والافصح ما افترقنا. طيب، يقول الله عز وجل موبخا هؤلاء افلا يتدبرون والهمزة هنا للتوبيخ، استفهام بمعنى التوبيخ. ويتدبرون أي يتأملون ويتفكرون، مأخوذ من كون الإنسان يأخذ الشيء إدبارا وإقبالا، يعني المعاني يتدبرها ويتفهمها. والقرآن فعلان أي على وزن فعلان، وهل هو بمعنى مفعول أو هو مصدر؟ قيل إنه مصدر وأنه مثل الشكران والغفران، وقيل إنه بمعنى المفعول. وحتى لو قلنا إنه مصدر بناء فهو بمعنى المفعول معنى، لأن القرآن بمعنى المقروء، والمقروء هل معناه المتلو أو المسموع؟ هل من قرأ يقرأ يعني جمع يجمع ومنه القرية لأنها تجمع الناس، أو من قرأ يقرأ بمعنى ترى؟ فيه أيضا لأهل اللغة قولان، والصحيح أنه من هذا ومن هذا. فالقرآن مفلوق ومجموع، مجموع حروف بعضها إلى بعض. والمراد بالقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعبد بتلاوته، المعجز بأسلوبه ومعناه. ولو كان من عند غير الله، لو كان اسم كان يرد على القرآن، يعني لو كان القرآن من عند غير الله أي من عند أحد غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه تناقضا إما في المعنى وإما في الأسلوب أو غير ذلك، لكن اختلافا كثيرا، ليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير. طيب، وإذا كان من عند الله فهل يجدون فيه اختلافا قليلا؟ لا، لكن قوله اختلافا كثيرا بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيدا في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا قليلا، إذ أنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة هو منها الحث على تدبر القرآن، الحث على تدبر القرآن. وجه ذلك، لا وجه ذلك توبيخ من لم يتدبر، وإذا كان من لا يتدبر القرآن وبخ فمن يتدبره يثنى عليه ويمدح. إذن ففيه الحث على تدبر القرآن. ومن فوائدها الرد على من يقول إن آيات الصفات مجهولة المعنى، وهم أهل التفويض الذين يقولون فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نفذوها فقط وألا نتكلم في معناها لأن معناها مجهول. فيقال لهم كلمة القرآن عامة تشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وبخ من لم يتدبر. وعلى هذا أو لازم هذا أن يكون للآيات معنى، لأن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على متعذر أو متعصب، وعلى هذا فيكون الحث من كلام اللغو وينزه عنه كلام الله عز وجل. فإن قال قائل إذا قلتم إن آيات الصفات غير مجهولة منها وإنها معلومة، فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟ فالجواب لا، لا يلزم، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية إثبات ونفي المثل، إذن لو كان لا يمكن إثبات إلا بإثبات مماثلة لكان في الآية إيش؟ تناقض، تناقض مباشر. إذن آيات الصفات معلومة لنا لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل وهل يمكن إثبات معنى بدون تمثيل؟ فالجواب نعم، والنقد مثلا بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأهل التفويض يقولون لا نعلم ما المراد بقوله بل يداه، وأن التأويل يقول معناها النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة يقول معناها اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاد لنا. اليد مثل جزء منا، لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من نسبات الله، لأن الجزء ما يمكن انفصاله عن الكل، وبالنسبة لياد الله وقدر الله وعلم الله لا يمكن فيها هذا المعنى. إذا نقول لله يد حقيقية، يطوي السماوات يمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب كيف يمكن أن نتصور يد بدون مماثلة؟ نقول هذا أمر سهل. ألست تشاهد الآن للجمل يد وتشاهد للهر يد؟ يعني تشاهد مضمون هذه الجملة؟ الجواب بلى نشاهد. وهل يلزم من إثبات اليد للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين؟ لا لا، بل نحن نشاهد أنها مختلفة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فإن قال قائل إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذه الآية؟ نقول إذا رأيت شيئا من كتاب الله ظاهر التعارض فهذا إما لقصور في فهمك، وإما لقلة في علمك، وإما لسوء في قهر، كما يحتمل ثلاث. نقول ما في التناقض، لكن أنت إذا ظننت التناقض فإما لقصور فهمك، يعني أن فهمك ربي قاطع، أو لقصور علمك، يعني هناك علم يبين الجمع بينهما ولكنك لم يبلغ هذا العلم، وإما لسوء في فهمك، نعم لقصد، وإما لسوء في قصدك، لأن الإنسان إذا كان قصده سيئا قصدا، إذا كان قصده سيئا فإنه لا يوفق. كيف يكون قصده سيئا؟ يريد أن يظهر القرآن بأنه متعارض، لا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة وهي الجمع بين الاختلاف. ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظرا إلى أنه يدور يفتش لعل شيئا من الآيات يعارض بعضه بعضا تجده والعياذ بالله يشتبه عليه الآيات واضحة. واضح يا جماعة؟ طيب ممكن أن نزيد احتمالا رابعا وهو التقصير في الطلب. التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم، لكن إذا أضفناه على أنه سبب الرابع كان جيدا. وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن، فأسباب عدم فهم القرآن أربعة. نعم. طيب في آيات متعارضة ظاهرا لكنها لا تتعارض الحقيقة، وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها، ومنهم الشيخ السنجيد رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب وسط لكنه مفيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضعف الآدمي فيما يكتبه، وأنه عرضة لأي شيء؟ للاختلاف والخطأ. نعم. فإن قال قائل هل من ذلك ما يروى عن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة واحدة؟ الجواب نعم منه هذا، لكن ما يقع عن العلم ليس عن قصد ولكنه عن زيادة العلم، والإنسان بشر يزداد كل يوم علما. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله قدروا عنه في المسألة الواحدة حتى في الروايات، ونحن نعلم أنه لم يتقصد رحمه الله ذلك، لكن علمه يأتي شيئا فشيئا. ولهذا تجي عنه في ثبوت الهلال، ثبوت الهلال في رمضان تجد عنه عدة أقوال، حتى إنهم ذكروا في مذهبه سبعة أقوال منها خمسة أقوال نص عليها. طيب من فوائد هذه الكلمة إثبات أن القرآن كلام الله. من أين؟ أنا أريد الشخص لكن سبحان الله من قوله ولو كان من عند غير الله، فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. إذا كان من عند الله صار صفة من صفاته، فهل يكون مخلوقا؟ لا، لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفة، وصفة الفاعل أو صفة الموصوف لازمة له ليست بعينة منه. ثم لو قلنا إنه مخلوق يا أخواني فطر الأمر والنهي، لو قلنا إنه مخلوق فطر الأمر والنهي وبطل الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلت إنه مخلوق معناه إن الله خلق صار مثلا، خلق مثل ما يخلق السماء، هل السماء أمر بها أمر نهي؟ لا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله حروفا على هذه الصورة لا تجيب شيء، أقم الصلاة أعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذا قلنا إنها مخلوقة ليس بها أمر وليس بها نهي، حروف خلقت على هذا الشكل فقط ما ليس بها أمر ولا نهي. ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع كلام ابن القيم رحمه الله أو شيخه أن قول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة لأنه يبطل الأمر والنهي، فنقول كيف يتصور هذا؟ فتأملنا ووجدنا السبب أنه إذا كان مخلوقا صار عبارة عن صورة كلام خلق الله عز وجل، ما يتعلق بأمر ولا نهي كما لو صورت سيارة أو بناء أو ما أشبه ذلك. طيب من فوائد هذه الكلمة إثبات العندية، أي أن الشيء يكون من عنده وهو كذلك، لكن العندية قد تكون صفة وقد تكون قربة. فقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، إيش العندية هذه؟ قرب، يعني مداعبة بائنة عن الله عز وجل. ولو كان وإذا قلت القرآن من عند الله هذه صفة، عندية الصفة. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها الإعراب، فيها أدوات الشرط متعددة. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أين فعل الشرط؟ والجواب أذاعوا به. وهذا الشرط يجزم أو لا؟ لا يجزم. طيب وقال ولو ربوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، أيضا فيها شرط وهو لو، وفعل الشرط ردوه وجوابه لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، هذه أيضا شرط لكنها ليست من النوع الأول، وتسمى حرف إيش؟ لولا، حرف امتناع لوجوب، وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث لو ولما ولو ولولا، تقاسمت الوجود والعدم. فلو حرف امتناع امتناع، تقول لو جاء زيد لجاء عمرو، اذا لم يجئ عمرو ولا زيد. ولما حرف وجود وجود لوجود، لما جاء زيد جاء عمرو. ولولا حرف امتناع لوجود، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعت. اذا امتنع اتباع الشيطان لاجل وجود فضل الله عز وجل. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم، ذكرتم ان قوله لاتبعتم جواب ان قوله لاتبعتم جواب الشرط، فاين خبر المبتدا بقوله فضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته؟ وهي التقدير ولولا فضل عليكم ورحمته موجود كذا. يقول مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. وقوله لاتبعتم الشيطان الا قليلا، الا قليلا هذا مستثنى من الاتباع او من التابعين؟ او اتباع؟ نعم الامرين يحتمل الامرين، لاتبعتم الشيطان في كل ما تفعلون الا قليلا من افعاله، او لاتبعتم الشيطان كلكم الا قليلا من افعاله. في هذه الايه من الفراغه ما يسمى بالجناس يعني المجانسه، ففي اي كلمه هي جناس؟ نعم. لا ها؟ امر وامر، اذا جاء امر من الامر اجنست ايش ناقص؟ ليش ها؟ اختلاف الحرف راء ونور. اما اذا قيل عباس وعباس اذا اهتدم الوضع، والفضل فضل والربيع ربيع، هذا ايش؟ هذا في نفسه عباس علم، عباس صدق، الفضل علم، فضل صدق، الربيع علم، اسم ربي اسم الربيع، ربيع صدق، احد الفصول الاربعه. طيب يقول الله عز وجل اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اتاهم، يعني إذا جاء هؤلاء الشيء مما يخاف أو مما فيه الأمن أداؤوا به يعني نشروه على فهمهم الصادق لا على الصواب، لأنهم ليس عندهم ذات العمق في فهم كتاب الله عز وجل. وهذه نتيجة لقوله بما لا تنسي قبلها أفلا يتدبرون القرآن، فتجدهم يبيعون الأمر من الأمن أو الخوف مع أن الأمن ليس فيه أمن والخوف ليس فيه خوف، لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. يقول ولو ردوه إلى الرسول، والرسول هنا أهل فيها للعهد أي العهود الذهن وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى أولي الأمر منه. أولو الأمر هنا يتعين أنهم العلماء لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. وإلى أولو الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه أي علم الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف، الذين يستنبطون أي يستخرجون. وأصل الاستنباط أصله من نبط يعني استخرج الماء، وسمي استخراج الماء استنباطا لأنه كان يستخرجه فيما سبق الأنباط الذين ليسوا من العرب هم الذين يحكمون الماء حتى يصلوا إلى غايته. ولكن المراد بالاستنباط بالألفاظ هو استخراج المعاني، استخراج المعاني أي معالم الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على هؤلاء. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. صدق الله عز وجل. لولا فضله أي عطاء، ورحمته أي إحسان. فالمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عز وجل، بل المراد ما ثمرات هذه، وهو إحسانه عز وجل إليه. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولكن الله عز وجل يتفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان إلا قليلا. هو على ما سلف أن قلنا يحتمل أن يكون المراد إلا قليلا منكم، أو أن المراد من أعمال. طيب، في الآية الكريمة فوائد: أولا الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به، يؤخذ من قوله من إذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، وهذا استنكار، بل هذا إنكار عليهم ثم أرشدهم إلى ما هو الأصل. ومن فوائد الآية الكريمة ما جرت به العادة في أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء بين وجها آخر غير منهي عنه. سوق الجمال أحسن. طيب، وهذه قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. جاء بدلها بكلمة مباح. في السنة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثمن جيد وسأل من أين هذا، قالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال: ردوه. ثم أرشدهم فقال: بع التمر الردي بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جيد. أنا رأيت فيه بالمعنى. إذن لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله إذا نهاهم عن شيء حتى يفتح لهم الباب، باب إيش؟ باب الحلم. لأن افرض أن الإنسان يعامل معاملة ربوية فقلت: يا أخي هذا حرام، ما يجوز. ومعاملة كل على هذا النوع أي على أنها ربوية ما لم يبدو أحد. إذا قلت هذا حرام هذا ربا، لا بد أن تفتح له إيش؟ باب البيع الحلال، حتى يهون عليه ترك ما كان معتادا له وينتقل إلى الحلال بسهولة. لأن صرف الإنسان عما كان يعتاده صعب جدا. وهكذا ينبغي طالب العلم إذا ذكر للناس شيئا محرما أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من الشيء إيش؟ الحلال. ويأتي إن شاء الله في كلام الله. نعم. ورد في حديث ليس بصحيح: اختلاف أمتي رحمة. وهذا ليس بصحيح، بل الوفاق هو الرحمة، لقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولو صح الحديث لكان معنى اختلاف أمتي رحمة بمعنى أن المختلفين فيما يسوق فيه الخلاف لا يأتمون. لكن عجيب من العامة، العامة إذا أراد شيئا أتوا بنص ولو كان ضعيف، ثم فسروا النص بما يريدون. تأتينا مثل هذا الشخص يستفيك عامي يقول هذا حلال ولا حرام، يقول هذا حرام، يروح العالم آخر قال هذا حلال، فيحتج ويقول اختلاف أمة رحمة، الله رحمني في هذا الرجل اللي قال هذا حلال. يستفيك إنسان في شيء تقول هذا واجب، إذا لم تفعل أذن يذهب إلى عالم آخر يقول لا هذا مو واجب. نعم وش يقول؟ الحمد لله مسأل اختلاف الله اختلاف الأمة رحمة. نعم في مثل الإسلام يستفي عالم يقول أنا أريد أن أتعجب في اليوم الثاني عشر، أنا أريد أن أتعجب في اليوم الثاني عشر، هل يجوز أن أرمي قبل الزوال وأنصرف؟ تقول لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الرمي لما بعد الزوال، ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في الدفع من مزدلف. فدل على هذا على المرض رخصة، يروح العالم آخر قال لا ما في بأس، الناس الآن في حاجة توسر له، خلوا يرمضح ويمشي. فيرجع إليه ويقول الحمد لله اختلاف الأمة رحمة، فالفتوات عندك كانت لا، ويمشي. نعم فيقال هذا غلط. والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاختلاف لا شك أنه شر من الوفاق، وأن الرحمة في الوفاق. ولكن كما قلت لك لو صح الحديث فكان المعنى إيش؟ أن المختلفين مرحومون لأن فيما يسوغ به الخلاف، لأنهم مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم دع هذا الكلام كلام الله عز وجل باعتبار المتكلم به لا يتفاضل أبدا، لأنه كلام واحد. أما باعتبار معناه وأسلوبه فإنه يختلف. قل هو الله أحد تعبير ثلث القرآن، قارن بين قوله بين سورة الله أحد وسورة تبت لدابرة، تجد الفرق العظيم المعاني. كذلك في الأسلوب، أحيانا تجد الأسلوب لينا سهلا لا يؤثر يعني إثارة القلب، وأحيانا تجده كالصواعق على القلب. نعم ويقتضي من هذا النوع. أما باعتبار المتكلم به فهو لا يتفاضل لأنه كلام واحد. نعم سلامة هذا أنا أقول الرسول حتى بعد الدعاء السيف ليس حفظا عنه. نعم الإرادة الكونية بارك الله فيك نوعا، إرادة أن يفعل وإرادة الفعل المقابلة. فإرادة أن يفعل هذه أزلية لا شك، وإرادة الفعل المقابلة والإرادة المقابلة الفعل هذه حادثة. فهمت؟ أنت الآن عندما تريد أن تفعل أن تزور فلان غدا هذه سابقة على الطريق، فعند الذهاب للزيارة هذه الإرادة مقارنة بالفعل. وَإِذَا جَاءَهُ الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به. فما معنى قوله أمر كما إذا جاءهم أمر؟ خبر، أمر بمعنى خبر. وما معنى قوله أداعوا به؟ يوسف، نعم نعم. ما معنى قوله من الأمن؟ سالم، نعم. أو الخوف شرافي، نعم. قوله لعلمه الذين يستنبطونه، من المراد بالذين يستنبطونه؟ نعم، العلماء. ومعنى يستنبطونه يستخرجونه ويعرفون ان من الحكمه اذاعته او عدم اذاعته. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا، هذا الاستثناء. اسمك محمد، نعم. إما يعود إلى المتبعين أو إلى ما اتبعوه. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا التحذير من التعدي في نشر الخبر، ووجهه أن الله حكى ذلك ذاما له. ومن فوائده أيضا الرجوع إلى أهل الأمر، إلى أولي الأمر، بل إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى العلماء في نشر الأخبار وإذاعتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الآية تنطبق تماما على ما نحن فيه الآن، حيث إن كثيرا من الناس يعلمون الأخبار على عواهنها ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يزنون بين المصالح بعضها مع بعض، ولا بين المفاسد بعضها مع بعض، ولا بين المصالح وبين المفاسد. يذيعون الشيء، ينشرونه بدون تحقيق ولا تفريق، وهذا من دأب المنافقين، لأن الله تعالى ذكره في هذا السياق، في سياق الذين يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يعرف ما يبيتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء، لقوله وإلى أولي الأمر منهم، وهذا كالتفسير لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة، إذ أن الأمراء منفذون لما يقول العلماء من شريعة الله، فالأصل إذن هم العلماء، والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم. اللهم إلا أن يقدر الله أمرا تنعكس به الأحوال وتكون العلماء وراء الأمراء، فإن هذا انقلاب وعكس، إذ أن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء، لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء.